قال المؤلف رحمه الله: وقوله لا بد من دليل مقطوع به عنه جوابان، أحدهما النقض بالموافاة فإنه لا يقطع فيه، الثاني لا نسلم بل نحن نقطع بأن حب الله ورسوله وخشية الله ونحو ذلك داخل في مسمى الإيمان في كلام الله ورسوله أعظم مما نقطع ببعض أفعال الصلاة والصوم والحج كمسائل النزاع. ثم أبو الحسن وابن فورك وغيرهما من القائلين بالموافاة هم لا يجعلون الشرع ضم إليه شيئا، بل عندهم كل من سلبه الشرع اسم الإيمان فقد فقد في قلبه التصديق. قال: ومن أصحابنا من لم يجعل الموافاة على الإيمان شرطا في كونه إيمانا حقيقيا في الحال، وإن جعل ذلك شرطا في استحقاق الثواب عليه، وهذا مذهب المعتزلة والكرامية، وهو اختيار أبي إسحاق الإسفرايني وكلام القاضي يدل عليه. قال: وهو اختيار شيخنا أبي المعالي، فإنه قال: الإيمان ثابت في الحال قطعا لا شك فيه، ولكن الإيمان الذي هو علم الفوز وآية النجاة إيمان الموافاة، فاعتنى السلف به وقرنوه بالاستثناء ولم يقصدوا الشك في الإيمان الناجز. قال: ومن صار إلى هذا يقول: الإيمان صفة يشتق منها اسم المؤمن وهو المعرفة والتصديق، كما أن العالم يشتق من العلم، فإذا عرفت ذلك من نفسي قطعت به كما قطعت بأني عالم وعارف ومصدق، فإن ورد في المستقبل ما يزيله خرج إذ ذاك عن استحقاق هذا الوصف، ولا يقال تبين أنه لم يكن إيمانا مأمورا به، بل كان إيمانا مجزأ فتغير وبطل. وليس كذلك قوله أنا من أهل الجنة، فإن ذلك مغيب عنه وهو مرجو. قال: ومن صار إلى القول الأول يتمسك بأشياء، منها أن يقال الإيمان عبادة العمر وهو كطاعة واحدة، فيتوقف صحة أولها على سلامة آخره، كما تقول في الصلاة والصيام والحج. قالوا: ولا شك أنه لا يسمى في الحال وليا ولا سعيدا ولا مرضيا عند الله، وكذلك الكافر لا يسمى في الحال عدو الله ولا شقيا إلا على معنى أنه تجري عليه أحكام الأعداء في الحال لإظهاره من نفسه علامتهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل فيما سبق كلام أبي القاسم الأنصاري والنيسابوري الشافعي فيما حكاه عن أبي إسحاق الإسفرايني لما ذكر قول أبي الحسن وأصحابه في الإيمان، قال: وصحح أنه تصديق القلب. ثم ذكر أن الأشاعرة ومصحاب أبي الحسن اختلفوا على قولين، أحدهما القول باشتراط الموافاة، يعني أن الإيمان هو ما يوافي به الإنسان ربه في الآخرة، والقول الثاني أنه لا يشترط ذلك، لا يكون شرطا، وإنما الإيمان هو ما يكون عليه الإنسان في الحال. ولهذا قال هناك: ومن أصحابنا من قال بالموافاة وشرط في الإيمان الحقيقي أن يوافى به ويختم عليه، ومنهم من لم يجعل ذلك شرطا في الحال. والذين قالوا في الموافاة هم الأكثرون، هم الأكثرون من أصحاب أبي الحسن الأشاعرة، الأكثرون قالوا بالموافاة، وهو أنه يشترط في الإيمان الحقيقي أن يوافي به الإنسان ربه ويختم عليه. ولكنهم قالوا هذا فيما لم يرد الخبر، فيما لم يرد الخبر أنه بأنه من أهل الجنة، وأما ما ورد الخبر بأنه من أهل الجنة فإنه يقطع على إيمانه كالعشرة المبشرين بالجنة. ثم المؤلف رحمه الله يناقش قول أبي القاسم أنه لا بد من دليل مقطوع به، يعني في من ورد الخبر بأنه من أهل الجنة هذا يقطع به، وأما بعدها فلا يقطع به. يقول المؤلف رحمه الله: وقوله لا بد من دليل مقطوع به عنه جوابان، أحدهما النقض بالموافاة فإنه لا يقطع به، يعني يقول اشتراط أنه لا بد من دليل مقطوع به يجاب عنه بجوابين. الجواب الأول أن دليلكم هذا منقوض بالموافاة فإنه لا يقطع فيه، لا يقطع فيه بالموافاة لأنه لا يدرى ماذا يموت عليه. والثاني القول الثاني قال لا نسلم أنه لا بد من دليل مقطوع، بل نحن نقطع بأن حب الله ورسوله وخشية الله ونحو ذلك داخل في مسمى الإيمان في كلام الله ورسوله أعظم مما نقطع ببعض أفعال الصلاة والصوم والحج. يعني نقطع بأن أعمال القلوب كحب الله ورسوله وخشية الله عز وجل ونحو ذلك أن هذا داخل في مسمى الإيمان في كلام الله ورسوله أعظم مما نقطع بدخول بعض أفعال الجوارح كالصلاة والصوم والحج كمسائل النزاع. قال المؤلف رحمه الله: ثم أبو الحسن، يعني أبو الحسن الأشعري وابن فورك وغيرهما من القائلين بالموافاة، يعني الذين يقولون إنه لا بد أنه يشترط في الإيمان في كونه إيمانا أن يوافي به ربه، لأن الأشاعرة على قولين: القول الأول أن الإيمان هو التصديق، ولكن الإيمان الحقيقي هو الذي يوافي به الإنسان ربه، الذي يختم عليه ويوفي به الإنسان ربه، هذا هو الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله: أبو الحسن وابن فورك وغيرهما ممن قال بالموافاة لا يجعلون الشرع ضم إليه شيئا، لا يجعلون الشرع ضم إلى التصديق شيئا، بل عندهم كل من سلبه الشرع اسم الإيمان فقد فقد في قلبه التصديق. يعني يقولون إن قول أبو الحسن الأشعري وابن فورك ومن وافقهما يقول الإيمان هو التصديق كقول الجهم، ولا يضم إليه شيء آخر، ما قالوا إن الشرع لا يقول أن الشرع ضم إليه شيئا من الأعمال القلوب ولا من أعمال الجوارح. ويقولون من سلبه الشرع اسم الإيمان فهذا لأنه فقد في قلبه التصديق. فمثلا الزاني حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. قالوا نفي الإيمان عن الزاني والسارق والشارب الخمر والناهب لا يثاب نهبة، لأنه فقد التصديق في قلوبهم. وكذلك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، قالوا من لم يؤمن، من لم يحب لأخيه ما يحب نفسه فقد التصديق في قلبه. وكذلك لا يؤمن ولا من جاره بوائق، قال نفي عنه الإيمان لأنه فقد التصديق في قلبه، وهذا باطل، لأنه من المعلوم أن الزاني والسارق وشارب الخمر لا فقد التصديق منهم، مصدقون، مصدقون بالله وملائكته وكتبه ورسله. وكذلك من لم يحب لأخيه ما لم يحب لنفسه، وهذا يدل على بطلان هذا القول، وهو أن الإيمان مجرد التصديق، وأن واشتراط الموافاة، وأنه لا يشترط في كل إيمان أن يوافي به ربه، وأن كل من سلبه الشارع اسم الإيمان فإنما ذلك لكونه فقد التصديق في قلبه، هذا باطل. قال يعني قال أبو القاسم الأنصاري: ومن أصحابنا، يعني قال يعني نقل عن أبي الحسن، قال: ومن أصحابنا وهم الأشاعرة أصحاب أبي الحسن من لم يجعل الموافاة على الإيمان شرطا في كونه إيمانا حقيقيا في الحال، وإن جعل ذلك شرطا في استحقاق الثواب عليه. هذا القول الثاني للأشاعرة، وهو عدم جعل الموافاة على الإيمان شرطا في كونه مؤمنا، بل يكون مؤمنا ولا يشترط الموافاة، لكن الموافاة على الإيمان شرط في استحقاق الثواب عليه، لا يستحق الثواب على الإيمان إلا إذا وفى به ربه، لكنه يسمى مؤمنا ولا يشترط أن يموت على الإيمان. فهما قولان للأشاعرة: القول الأول أن الإيمان هو التصديق، والموافاة شرط في صحة الإيمان، لا بد أن يوافي به ربه بأن يموت على التصديق وإلا فلا يسمى مؤمنا. وعندهم أن من سلبه الشرع اسم الإيمان فإنما ذلك لفقد التصديق من قلبه. والقول الثاني أن الإيمان هو التصديق ولا يشترط الموافاة على الإيمان، فالموافاة على الإيمان يعني الموت على الإيمان، يعني عدم فلا يجعل الموافاة على الإيمان شرطا في كونه إيمانا حقيقيا في الحال، لكنه شرط لاستحقاق الثواب عليه، فإن مات على الإيمان استحق الثواب عليه، وإن لم يمت على الإيمان فلا يستحق الثواب عليه، وإن كان يسمى مؤمنا في الحياة. وهذا القول الثاني يقول مؤلف: وهذا مذهب المعتزلة والكرامية. مذهب المعتزلة أصحاب واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، والكرامية أتباع محمد بن الكرام، وهو اختيار لإسحاق الإسفرايني كما ذكر ذلك في أبكار الإفكار، وكما ذكر ذلك في أصول الدين البغدادي، قال المؤلف وكلام القاضي يدل عليه، يعني القاضي الباقلاني في كتابيه الإنصاف والتمهيد، يدل على أنه يختار هذا القول، وهو أن الإيمان والتصديق ولا يكون شرطا، ولا يكون الموافاة على الإيمان شرطا في كونه إيمانا. قال يعني أبو القاسم الأنصاري وهو اختيار شيخنا أبي المعالي، يعني أبو المعالي الجويني، هو الجويني أبو المعالي الجويني في كتاب الإرشاد اختار القول الثاني الذي هو مذهب المعتزلة والكرامية، والذي اختارها أبو إسحاق السرايني، والذي اختارها القاضي الباقلاني، كلهم يختارون أن الإيمان هو التصديق ولا يشترط الموافاة، لا يعني لا يشترط أن يوافي به ربه وأن يموت عليه، وإنما هذا شرط لاستحقاق الثواب وليس شرطا في تسميته مؤمنا، بل يسمى مؤمنا ولا يشترط الموافاة، بخلاف القول الأول. القول الأول يشترطون الموافاة، لا يسمى مؤمنا إلا إذا وافى ربه على الإيمان بالإيمان. يقول أبو القاسم الأنصاري قال وهو اختيار شيخنا أبي المعالي يعني الجويني، فإنه قال يعني في كتابه الإرشاد، فإنه قال الإيمان ثابت في الحال قطعا لا شك فيه، هذا دليل على أنه لا يشترط الوفاة. قال أبو المعالي الجويني قال الإيمان ثابت في الحال قطعا من غير اشتراط الموافاة، هذا القطع قوله لا بد من دين مقطوع به. هنا قال أبو المعالي الجويني قال من صدق فهو فالإيمان ثابت له في الحال قطعا، يعني من غير اشتراط الموافاة، ولهذا قال الإيمان ثابت في الحال قطعا لا شك فيه. قال ولكن الإيمان الذي هو علم الفوز وآية النجاة إيمان الموافاة، فاعتنى السلف به وقرنوه بالاستثناء ولم يقصد الشك في الإيمان الناجز. يعني أبو المعالي الجويني يقول إن الإيمان ثابت في الحال قطعا لا شك فيه لمن صدق ولا يشترط الموافاة، لكن الإيمان الذي يحصل به الفوز في الجنة والنجاة من النار هو إيمان الموافاة، هو الذي يوافي به ربه، فإن وافى ربه بالإيمان فهو ناج وهو الفائز الناجي، وإن لم يوافي به ربه فإنه وإن كان يسمى في الحياة مؤمنا إلا أنه ليس ناجيا. ولهذا قال فاعتنى السلف به وقرنه بالاستثناء، فاعتنى السلف به وقرنه بالاستثناء، يعني يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن الاستثناء راجع إلى الموافاة، لأنه لا يدري هل يوافي ربه بالإيمان أو لا، فلهذا يستثني. قال ولم يقصد الشك في الإيمان الناجز، يعني حينما يستثنون لم يقصد الشك في الإيمان الناجز، لا يقصدون أنه في الحال غير مصدق، بل هو مصدق في الحال، لكن أرادوا بالاستثناء ما يوفي به الإنسان ربه، لأنه لا يدري هل يوفي ربه بالإيمان أو لا. قال يعني أبو المعالي الجويني ومن صار إلى هذا، يعني وهو ثبوت الإيمان في الحال من غير اشتراط الموافاة، وهو أنه يسمى مؤمن في الحال في الحياة الدنيا ولو لم يوفي ربه بالإيمان، ولا يشترط أن يوفي ربه بالإيمان. قال ومن صار إلى هذا يقول الإيمان صفة يشتق منها اسم المؤمن وهو المعرفة والتصديق، الإيمان صفة يشتق منها اسم المؤمن وهو المعرفة والتصديق، وهو في الحال مصدق لها فيسمى مؤمن، فاشتق فالإيمان يشتق منها اسم المؤمن وهو مؤمن في الحال، كما أن العالم يشتق من العلم فكذلك المؤمن يشتق من الإيمان. قال فإذا عرفت ذلك من نفسي قطعت به، يعني إذا عرفت من نفسي أني مؤمن وأني مصدق أقطع من غير استثناء ولا أحتاج استثناء، فلا أقول أنا مؤمن إن شاء الله، بل أقول أنا مؤمن، فإذا عرفت ذلك من نفسي قطعت به، كما قطعت بأني عالم وعارف ومصدق، لأن هذا أمر معلوم، الإنسان يعلم من نفسه أنه عالم فيقول أنا عالم ولا يستثني ولا يقول إن شاء الله، إذا كان عارفا ومصدقا ويعلم من نفسه ذلك فلا يستثني ولا يقول إن شاء الله. قال فإذا ورد في المستقبل ما يزيله خرج إذ ذاك عن استحقاق هذا الوصف، يعني إذا ورد في المستقبل ما يزيل هذا الإيمان بأن كذب فإنه خرج عن استحقاق هذا الوصف فلا يسمى مؤمن، وهذا قول أبو المعالي الجويني، وهذا قول من لم يشترط الموافاة، يعني من لم يشترط أن كون الإيمان ما يوافي به ربه يقول هو مؤمن الآن ومصدق فيشتق اسم المؤمن من الإيمان ولا يشترط أن يوافي به ربه، فإذا تبين بعد ذلك أنه زال عنها هذا الوصف وكذب بعد أن صدق سلب عنه هذا الوصف. قال ولا يقال تبين أنه لم يكن مؤمنا مأمورا به، بل كان إيمانا مجزئا فتغير البطل. يعني هذا المؤمن المصدق نسميه مؤمنا الآن، فإذا كذب تغير حاله ولا يستحق هذا الوصف، وتبين أنه تغير وبطل، تغير وبطل هذا الاسم، سلب هذا الاسم. ولا يقال تبين أنه لم يكن إيمانا مأمورا به كما، بل كان إيمانا مجزئا. يعني لا يقال أن تبين أنه لم يكن إيمانا مأمورا به كما يقول أهل القول الأول. أهل القول الأول الذين يشترطون في الإيمان أن يوافي به ربه، يقولون إذا لم يوفي ربه بالإيمان تبين أنه إيمانا، أن الإيمان الذي عاش به في حال الحياة لم يكن إيمانا مأمورا به. أما أهل القول الثاني يقولون لا، إنه مؤمن، إن إيمانه إيمان صحيح وصفة اتصف بها صحيحة، لكن تغير وبطل بعد أن كذب، وإيمانه في الأول كان إيمان مجزئا لكنه تغير وبطل. قال المؤلف وليس كذلك قوله أنا من أهل الجنة فإن ذلك مغيب عنه وهو مرجو. يعني يقول يختلف هذا، يعني قوله أنا مؤمن يختلف عن قوله أنا من أهل الجنة. يعني قوله أنا مؤمن يعلم من نفسه أنه اتصف بصفة الإيمان فلا يستثني، لأنه يعلم من نفسه أنه مصدق ولا يستثني، بخلاف قوله أنا من أهل الجنة فإن ذلك مغيب عنه وهو مرجو ولا يدري ولا يجزم بشيء مغيب عنه. أما الإيمان فإنه شيء حاضر يعرفه من نفسه، يعلم نفسه أنه مؤمن فيسمى فيقول أنا مؤمن. هذا أهل القول الثاني. أما أهل القول الأول فيقولون لا بد من الاستثناء، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن الإيمان الصحيح المعتبر هو الذي يوفي به ربه، ولا ندري ماذا يوفي بربه، هل يوفي ربه مؤمنا أو يوفي ربه وقد زال عنه اسم الإيمان، فلذلك قال نستثني فنقول أنا مؤمن إن شاء الله. أما أهل القول الثاني فإنهم يقولون إن الإيمان اسم لما عليه الإنسان في الحال في حاضره، فإذا كان مصدقا فإنه يسمى مؤمنا، وأما إذا تغيرت حاله فإنه يسلم هذا الوصف، لكن هو مؤمن، هو مؤمن فلا يستثني، لأنه يعلم من نفسه أنه مؤمن. وليس ولا يقال إن مثله في ذلك مثل من قال أنا من أهل الجنة، فإن هذا مغيب عنه وهو مرجو، فلا يقول أنا من أهل الجنة إلا إذا استثنى، يقول أنا من أهل الجنة إن شاء الله. أما الإيمان فيقول أنا مؤمن ولا يستثني، لأنه يعلم من نفسه أنه مصدق. قال يا أبو القاسم الأنصاري ومن صار إلى القول الأول، القول الأول للأشاعرة هو اشتراط الموافاة في كونه إيمانا، يتمسك بأشياء، يعني يستدل بأشياء. يعني هو قول الأشاعرة، القول الأول أن الإيمان اسم للإيمان في الوقت الحاضر، اسم للإيمان لما عليه الإنسان في الحال ولا يشترط الموافاة. والقول الأول أن الإيمان يشترط فيه الموافاة في كونه مؤمنا، فإذا كان مصدقا في الحال ومات على الإيمان فإنه يكون مؤمنا، فإن كان مصدقا ثم لم يمت على الإيمان تبين أن إيمانه الأول ليس معتبرا وليس مجزئا، بل هو إيمان غير مأمور به. يقول مالك فمن صار إلى القول الأول يعني وهو اشتراط الموافاة في كونه مؤمن يتمسك بأشياء، منها أن يقال الإيمان عبادة العمر وهو كطاعة واحدة، فيتوقف صحة أولها على سلامة آخره كما تقول في الصلاة والصيام والحج. يعني من حجة من قال أن الإيمان لا يكون إيمانا صحيحا إلا إذا مات عليه ووفى به لسان ربه وحجته، قال الإيمان عبادة العمر، عبادة العمر، والعمر ينتهي بالوفاة فهي عبادة واحدة، فلا بد أن يستمر الإيمان من أول العمر إلى آخره، فإن مات على الإيمان ووفى ربه على الإيمان فهو المؤمن، وإن آمن ثم تغيرت حاله وارتد والعياذ بالله وكذب تبين فسدت هذه العبادة، لم تكن عبادة صحيحة، لأنه يتوقف صحة أولها على سلامة آخره. فالإيمان عبادة العمر لا بد أن يكون مستمرا من أول العمر إلى آخره، فإن مات على الإيمان تبين أن هذه العبادة صحيحة، وإن آمن وصدق ثم تغيرت حاله تبين أن هذه العبادة عبادة فاسدة، كما تقول في الصلاة، الصلاة لا بد أن تكون صحيحة من أولها إلى آخرها، فإذا صلى الإنسان ركعة أو ركعتين ثم أحدث بطلت العبادة. وكذلك الصيام لا بد أن يصوم يمسك على المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فإذا فعل ما يناقض الصيام في أثناء النهار فسدت العبادة، وكذلك الحج، هذه حجتهم. قال ولا شك أنه لا يسمى في الحال وليا، قالوا من أدلتهم ولا شك أنه لا يسمى في الحال وليا ولا سعيدا ولا مرضيا عند الله، وكذلك الكافر لا يسمى في الحال عدو الله ولا شقيا، إلا على معنى أنه تجري عليه أحكام الأعداء في الحال لإظهاره من نفسه علامتهم. يعني من حجتهم يقولون إن المؤمن لا يسمى في الحال وليا ولا سعيدا ولا مرضيا عند الله حتى يوافي ربه بهذا الإيمان. في الحال ما يسمى ولي ولا سعيد، لأنه ما أدري ماذا يموت عليه، فإن مات على الإيمان تبين أنه ولي وأن إيمانه صحيح وأنه سعيد، وإن لم يتعالى الإيمان تبين فساد إيمانه الذي كان في الحياة. ولهذا قالوا لا ولا شك أنه لا يسمى في الحال وليا ولا سعيدا ولا مرضيا عند الله، وكذلك الكافر لا يسمى في الحال عدو الله ولا شقيا إلا إذا مات على الكفر، لأنه لا ندري، قد يؤمن فإن مات على الكفر فهو في الحال عدو الله وشقي، وإن كان في حال كفره وإن كان في حال الحياة كافرا ولكن الله علم أنه يموت على الإيمان فإنه لا يكون عدوا لله ولا ولي ولا عدوا لله ولو كان كافرا في الحال باعتبار الموافاة، إلا يقول إلا على معنى أنه تجري عليه أحكام الأعداء في الحال. إذا قيل إن المراد تجري عليه أحكام الأعداء تجري عليه أحكام الكفار فإن تجري عليه أحكام الكفر، كما أن المؤمن تجري عليه أحكام الإيمان ولو ارتد، فكذلك الكافر تجري أحكام الكفار ولو عاغر فيما بعد. لماذا؟ قال لإظهاره من نفسه علامتهم، هذا أظهر من نفسه علامة الإيمان وهذا أظهر من نفسه علامة الكفر. وسيأتي أن المؤلف رحمه الله يناقشه في هذا ويبين هذا باطل، وأن المؤمن ولي لله في الحال، فإذا تغيرت حاله صار عدو لله، وكذلك الكافر في حال كفره عدو لله، فإذا تغير حاله وآمن صار ولي لله. سيبين المؤلف بعد هذا رد عليهم ويذكر الأدلة في هذا. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. حديثكم عن الإيمان حديث جميل، ونسأل الله العلي القدير أن يثبتنا على الإيمان إلى أن نلقاه ونوافي به ربنا جل وعلا. لو وجهتمون أيضا هنا لأهمية أن يتمسك الإنسان بالإيمان إلى أن يلاقي ربه عليه. نعم، الواجب على المسلم أن يشكر الله ويرتبط بهذه النعمة حيث وفقه للإيمان، فإن هذه نعمة عظيمة ليس بحول من الإنسان ولا قوة، على الإنسان أن يرتبط بهذه النعمة ويفرح بها ويحافظ على هذه النعمة، يحافظ عليها من مما ينقضها أو يبطلها أو ينقصها، وذلك بتحقيق التوحيد والإيمان وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والفسوق والعصيان، وعليه مع ذلك نظرة إلى الله ويسأله الثبات عليه. ويقول يا مقلب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، فيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أولا عليه أن يرتبط بهذه النعمة ويفرح بها ويعلم منة الله عليه وفضله عليه، كما قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مجمع. وثانيا عليه أن يحافظ على نعمة الإيمان والتوحيد بتحقيق التوحيد وتخليصه وتنقية من شوائب الشرك والبدع والكبائر حتى يكون ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فمن حقق التوحيد وخلصه وصفاه ونقاه من شوائب الشرك والبدع دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وعليه مع ذلك أن يسأل الله ويتضرع إليه ويسأله الثبات على دينه والاستقامة عليه، ويكثر من هذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول له يا رسول الله تكثر من هذا الدعاء، إنك تكثر وأن تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فهل تخاف؟ فقال وما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإيمان وأن يثبت قلوبنا على دينه وطاعته وأن يتوفنا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.